بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 97 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. أقسام وجه الشبه من حيث الخروج عن حقيقة الطرفين وعدمه. قال الناظم: تفاوتا والوجه قسمين اقسما، فغير خارج عن الطرفين من شبه في نوع وجنس ملحفة بمثلها، وخارج وهو صفة منها الحقيقية كالحسية، كيفية تختص بالجسمية كمدرك الطرف من اللون، ومن شكل وقدر وتحرك زك، والسمع من صوت ضعيف أو قوي، والذوق من طعم كريه أو شهي، والشم من ريح كذاك اللمس من حر ومن برد ويبس وخشن ونحو ذلك. وكالعقلية كيفية مثل الذكى نفسية، ثم الإضافية كالإزالة للحجب في الشمس شبيه الحجة. وجه التشبيه قسمان: خارج عن حقيقة الطرفين وغير خارج. مثال غير الخارج عن حقيقة الطرفين: تشبيه ثوب بآخر في الجنس والنوع، مثل هذا القميص مثل هذا في كونهما كتانا، وهذا الثوب مثله في كونه قميصا. والخارج عن حقيقة الطرفين قد يكون صفة، أي معنى قائما بهما وهما قسمان: حقيقية أي هيئة متمكنة في الذات، وهي نوعان: حسية أي تدرك بإحدى الحواس كالكيفيات الجسمية، أي المختصة بالأجسام مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات، والسمع من الأصوات الضعيفة والقوية وما بينهما، والذوق من المطعومات، والشم من الروائح، واللمس من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل، وما يتصل بها من البلل والجفاف واللزوجة وغير ذلك. والنوع الثاني عقلية، كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والغضب والحلم والكرم والبخل والشجاعة والجبن وسائر الغرائز. القسم الثاني إضافية، بأن يكون معنى متعلقا بشيئين، كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة ولا في ذات الحجاب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.